اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رب العالمين، يا ملك الملوك، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا ودود، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا شديد العقاب، يا عزيزا ذا انتقام، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تنصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم اهزم الكافرين. اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم الكافرين. اللهم اهزم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم اجعل أموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم اردد الكافرين بغيظهم ولا تنلهم خيرا، واكف المؤمنين القتال، إنك أنت القوي العزيز. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم قو عزائمهم، اللهم حبب إليهم الموت في سبيلك يا رب العالمين، ثم انصرهم على الكافرين بقدرتك يا عزيز يا حكيم يا أرحم الراحمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا أم إلى قريب يتجهمنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض من أن ينزل علينا سخطك أو أن يحل علينا عقابك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة وأنت الغني تقول هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل يا من ندعوه فيعطينا يا من نسأله فيعطينا وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا يا من نسأله فيعطينا وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا يا من ندعوه فيجيبنا وإن كنا ثقلاء حين يأمرنا اللهم يا سرور العابدين ويا قرة أعين العارفين ويا ظهير اللاجئين ويا أرحم الراحمين ويا حبيب التائبين اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك اللهم إنك إن صرفتنا فمن يقبلنا أنخنا ببابك طائعين فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين تقبل منا يسير الطاعات وتجاوز عنا الكثير من السيئات اللهم بما وفقتنا من الوقوف بين يديك حرم أجسادنا على النار اللهم إنه بلغنا عن نبيك أنه قال حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وإنا نقول ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا الله فحرم بشرتنا وأجسادنا على النار يا أرحم الراحمين إلهنا إنه لا طاقة لأحد بعذابك اللهم نجنا من أليم عقابك اللهم ارحمنا برحمتك وادخلنا الجنة بفضلك يا ذا الفضل العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا اللهم أنس وحشتهم اللهم أنس وحشتهم ونور ظلمتهم وافسح لهم قبورهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين واحشرنا في صبيحة يوم القيامة من الآمنين يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها جلها ودقها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين اللهم أمن الخائفين اللهم إن عبادا من عبادك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله حاصرهم الكفار من كل مكان اللهم نصرا كنصرك ليوم الأحزاب اللهم أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها اللهم أرسل عليهم ريحا وجنودا لا يروها الناس يا رب العالمين، يا عزيز يا حكيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنهم إن علوا فإنما ينشرون الفساد والشرك والضلال. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اهد أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم اجمع قلوبهم عليك ووجه قلوبهم إليك وارزقهم أسباب نصرك يا رب العالمين. اللهم لا تدع أحدا من هذه الأمة بغير صلاة، اللهم وفقهم للصلاة والزكاة وسائر طاعاتك ومحابك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم وفقهم لجهد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا وإياهم دعاة إليك وإلى رسولك، مجاهدين في سبيلك حقا، ناشرين الرحمة في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.